إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ساعي البريد. ساعي البريد بقريتي، ألفيت نفسي يا رفاق بلحظة أتذكره. لم أدري إلا أنني أسترجع الماضي القديم وقد تناءت أسطره، أيام كنت بعقدي الثاني الذي أتممته لم يبق إلا آخره. كانت رسائلنا خطابات لها عبق الزمان تزينه وتعطره، ألفاظها عفوية رقراقة كالماء منسابا يسرك منظره. كتبت بوجد القلب حلاه الندى، كالفلك تجري في العباب وتمخره. ملئت ملايين التحايا، زانها عذب الكلام وقد تزايد سكره. وضعت معالم مصرنا في طابع وكأنه سر الخطاب وجوهره. لم أنس يوما ما حييت عبارة كانت تبارك ذا الخطاب وتمهره. شكرا لساعي ذا البريد، أخصه بالحب والتقدير إني أشكره. حتى إذا ما جاءني رد لما أرسلته لا ألتقيه يؤخره. كان عمي يوسف ببريدنا كالمزن تحمل ما يسر وتمطره. كانت بشارته ترن بحينا، إن جاءنا فأل نراه يصدره. فكأنما الفأل الذي يأتي به فأل له يشتمه ويعطره. قد كان يمضي في الشوارع كلها يكتازها فتجله وتوقر. ما بالها تلك الرسائل لم تعد تأتي بما يهني الفؤاد ويجبره. والعم يوسف في ثياب بريده قد صار مفتقدا كماض نبتره. أين المعاني والمباني والشخوص؟ فهل غدت كالحب بادت أعصره؟ أنا لا أقول توقفوا بزمانكم تبكونه، فلكل عصر سكره. في كل عصر واصلوه إذا هم نقوه مما شابه ويعكره. شعر الدكتور عبد الوهاب برانيه. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة